لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فبدأنا في اللقاء السابق بمقدمات حول سورة الإسراء وكلام حول الآية الأولى منها، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تكلمنا حول هذه الآية واختصار سريع لقصة الإسراء، ونبهنا إلى بعض الأشياء. لو في أي استيضاح فيما مضى قبل أن نبدأ، حد عنده استيضاح في اللي سبق؟ طيب، وجزاكم. يقول الله عز وجل: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. هاتان الآيتان الثانية والثالثة من سورة الإسراء يخبر الله عز وجل فيهما عن أن الله عز وجل أعطى بني إسرائيل، أعطى موسى الكتاب وهو التوراة، أنزل عليه التوراة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل التوراة أو جعل موسى عليه السلام هدى لبني إسرائيل. لماذا؟ ما علة ذلك؟ لئلا يتخذوا من دون الله وكيلا، أو قائلا لهم: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. آتينا موسى الكتاب أي أعطيناه التوراة، أي أعطيناه التوراة، يعني أنزل الله إلى موسى عليه السلام التوراة، والله عز وجل كتب التوراة بيده، والتوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام، وهو مليء بالتشريعات والأحكام، وجاء الإنجيل مليئا بالأمثال ليكون مكملا للتوراة. ولذلك الجن لما استمعوا إلى القرآن الكريم ماذا قالوا؟ قالوا: إنا سمعنا كتابا، وهو القرآن، أنزل من بعد موسى، يعني بعد التوراة، أين الإنجيل؟ فهم عدوا أن الإنجيل مكمل للتوراة، فبالتالي لم يعدوه كتابا مستقلا. وآتينا موسى الكتاب، وطبعا الكتاب الألف واللام هنا للعهد، العهد أن الكتاب المعهود عندهم هو ماذا؟ هو التوراة، رغم أنه لم يصرح به هنا، لكن معروف بداهة أن الكتاب الذي أنزل على موسى هو التوراة. وجعلناه، إنهاء الضمير، ضمير الغائب هذا يعود على أقرب مذكور، وهو ما هو؟ الكتاب. ويحتمل أن يعود على إيه؟ على موسى، يعني وآتينا موسى الكتاب وجعلنا موسى هدى لبني إسرائيل. على كل، كلاهما محتمل، وإذا كان عائدا على موسى فيكون هدى بمعنى هاديا، هدى بمعنى إيه؟ هاديا. طيب، وإذا كان يعود على التوراة فيكون هدى بمعنى هداية، فيكون هدى بمعنى هداية. طيب، هل بنو إسرائيل اهتدوا بالتوراة؟ الله عز وجل يقول: وجعلناه إيه؟ هدى لبني إسرائيل، هداية أو هاديا لبني إسرائيل. هل اهتدى بنو إسرائيل؟ إذن فكيف هو هدى؟ واضح السؤال؟ ربنا عز وجل أخبر أن موسى هاد لبني إسرائيل، وأن التوراة هداية لبني إسرائيل. الله يفتح عليك، جزاك الله خيرا. فعلا هي هداية دلالة أو دلالة، يجوز الأمرين فتح أو الكسر. إذن الهداية هداية دلالة وإرشاد. وأما ثمود فهديناه. هل اهتدى قوم صالح؟ لا، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. في سورة الحج يقول الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه، يضله ويهديه، صح؟ يضله عن طريق الحق ويهديه إلى طريق الباطل، يعني يدله. يبقى الهداية هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الدلالة والإرشاد. ولذلك الله عز وجل في سورة البقرة قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يعني جميعا. فالهدى هنا بمعنى الإيه؟ الدلالة والإرشاد، لأن الناس جميعا لم يهتدوا، بعضهم الذي اهتدى. في أول السورة يقول الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هداية إيه؟ توفيق. ليس عليك هداهم، هداية توفيق، ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فموسى عليه السلام كان هاديا لبني إسرائيل، منهم من اهتدى ومنهم من حقت عليه الضلالة. وكذلك التوراة كان هداية لبني إسرائيل، منهم من انتفع واهتدى ومنهم من لم يرفع بذلك رأسا. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وإسرائيل يعني العابد عبد الله. ولذلك من أسماء السورة كما تعلمون أنها تسمى بسورة بني إسرائيل. ذكرنا أسماءها قبل ذلك، صح؟ اسمها إيه؟ بني إسرائيل، وإيه كمان؟ وسبحان، والثالث الإسراء. نعم. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أي أبناء يعقوب عليه السلام. ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يبقى جملة ألا تتخذوا من دوني وكيلا جملة تعليلية، يعني الله عز وجل أنزل الكتاب على موسى وهو التوراة، وجعل موسى هاديا لبني إسرائيل، وجعل التوراة هداية لبني إسرائيل، لئلا تتخذوا يا بني إسرائيل من دون الله وكيلا. واضح؟ في قراءة ألا يتخذوا من دوني وكيلا بياء الإيه؟ ياء الغيبة. يبقى تتخذوا بتاء الخطاب، يتخذوا بياء الغيبة، يعني بداء إخبار من الله عز وجل لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عن بني إسرائيل، أن الله عز وجل أنزل عليهم الكتاب وجعله هدى لبني إسرائيل لئلا يتخذ بنو إسرائيل من دون الله وكيلا. واضح الفرق يا جماعة؟ أو قائلا لهم. يبقى ممكن كده الجملة ما تبقاش تعليلية. قائلا لهم ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أو ألا يتخذوا من دوني وكيلا. لكن الأقرب إلى التعليل القراءة بياء الغيبة، والأقرب إلى الخطاب، والأقرب إلى الأمر القراءة بتاء الإيه؟ الخطاب. واضح؟ ألا يتخذوا من دوني وكيلا، يعني لا يتوكلون إلا إيه؟ إلا على الله وحده سبحانه وتعالى. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية منصوب على الإيه؟ على النداء، منصوب على النداء، تقدير يا ذرية من حملنا مع نوح. يا ذرية من حملنا مع نوح، خطاب لبني إسرائيل أيضا، قال الله لهم يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إنه أي إيه؟ نوح عليه السلام كان عبدا شكورا، عبد وشكور، لأن الأنبياء عبيد لله سبحانه وتعالى، أعبد الناس لله هم الأنبياء، وأشد الناس شكرا لله عز وجل أيضا هم الأنبياء. إنه كان عبدا شكورا، كان نوح عبدا شكورا أي كثير الشكر لله عز وجل. كان إذا لبث ثوبه قال بسم الله، وإذا خلعه قال الحمد لله، وإذا أكل قال بسم الله، وإذا شبع قال الحمد لله، إذا شرب قال بسم الله، وإذا ارتوى قال الحمد لله. كان كثير الشكر والحمد لله رب العالمين، إنه كان عبدا شكورا. طيب، ما سبب ذكر هذا بعد الكلام عن الإسراء يا جماعة؟ ما سبب ذكره؟ يعني ما العلاقة؟ ما الرابطة؟ ما المناسبة بين هذا الذي ذكر وقصة الإسراء؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي قبلة الأنبياء جميعا، قبلة الأنبياء المسجد الأقصى قبلة الأنبياء، حتى كان قبلة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بعدما هاجر إلى المدينة ومكث فيها 16 شهرا أو 17 شهرا كما عند البخاري من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه. فهناك ربط بين المسجد الأقصى وذكر بني إسرائيل، كأن بني إسرائيل لما خانوا الأمانة وحرفوا الكتاب وانحرفوا عن الدين آن لهم أن يتركوا تلك الأمانة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هل حافظوا على كتاب الله؟ هل أقاموا شرع الله؟ لا، حرفوا التوراة، كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، كانوا ينحرفون عن الدين، كانوا فصاروا بذلك ليسوا أهلا لحمل رسالة السماء، فجاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليتسلم منهم هذا الشرف العظيم. ولذلك من ضمن ما حدث في رحلة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما بجميع الأنبياء، دليلا على إيه؟ دليلا على أنه انتهى عهد بني إسرائيل وانتقلت النبوة والخلافة في العرب، ولذلك هم يحقدون علينا من يومها بل من قبل ذلك، لأنهم عندهم في التوراة هذا الذي حدث، موجود عندهم في التوراة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، تمام؟ فهذه هي المناسبة، إن الكلام كده عن المسجد الأقصى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلى حوزة المسلمين وأن ينتقم من اليهود وأعوان اليهود، اللهم آمين، وأن يخلص المسجد الأقصى من مكرهم وتآمرهم وشره، اللهم آمين. طيب، وآتينا موسى الكتاب، الله أعطى موسى الكتاب اللي هو التوراة، وجعله الله هدى لبني إسرائيل قائلا لهم ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يا ذرية من حملنا مع نوح، ما الصلة؟ ما سبب ذكر نوح الآن عليه السلام؟ يذكرهم الله عز وجل بما فيهم من خير. أنت حينما تنصح إنسانا أو تدعوه إلى الخير ماذا تفعل أنت؟ تقول له مثلا يا ابن الرجل الطيب مثلا، أو يا من كان أبوك مواظبا على الصلاة في الجماعة، يا من كان عمك بناء للمساجد، يا من كان خالك يتصدق على الفقراء، يا من تستحث ما فيه من إيه؟ من خير، تهييج للخير الذي في قلوبهم. يا ذرية من حملنا مع نوح. لماذا ذكر نوح؟ لأنه كان عبدا شكورا. طيب ما العلاقة بين ذكر الشكر لبني إسرائيل؟ يعني ما سبب ذلك؟ الله عز وجل يأمرهم بالشكر، يأمرهم بالشكر ليه؟ لأن بني إسرائيل كلما أعطاهم الله نعمة جحدوا، وكلما من الله عليهم بمنة ازدادوا إفسادا في الأرض، وازدادوا قتلا للأنبياء، وازدادوا سبا للأنبياء، بل وازدادوا سبا لرب العالمين، وازدادوا في الكفر، وازدادوا في الفساد. فهذا مناقض لما كان عليه جدهم وهو نوح عليه السلام. تذكروا جدكم أنه كان إيه؟ كان عبدا شكورا، كان عبدا شكورا. كذلك من مناسبات ذكر نوح عليه السلام أنه كان عبدا، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان عبدا. سبحان الذي أسرى بعبده اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. إنه كان عبدا، وأيضا هو نوح عليه السلام، إنه كان عبدا شكورا. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. طيب يا جماعة، ما سبب ذكر موسى عليه السلام بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لاشتباههما في كثير من الأمور، وأبرز ذلك الأذى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يؤذى كان يقول ماذا؟ نعم، كان يقول رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. واضح؟ رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. آتينا موسى الكتاب، ومحمد أيضا آتيناه الكتاب، وجعلنا الكتاب هداية لبني إسرائيل، وجعلنا موسى هاديا لبني إسرائيل، كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم وكان القرآن. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، هذا أيضا أمر به محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، كما أمر به موسى وأمته. يا ذرية من حملنا مع نوح، نحن أيضا ذرية من إيه؟ من حمل مع نوح عليه السلام. إنه كان عبدا شكورا. هذه الأمة تسمى أمة الحمادين، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، مبالغة من الإيه؟ من الحمد والشكر. وأيضا اسمه أحمد. والسيدة عائشة رضي الله عنها لما رأته قام الليل حتى تورمت قدماه قالت يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا إيه؟ شكورا. كذلك كان نوح عليه السلام عبدا شكورا، لكن الله عز وجل فضل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على موسى. آتينا موسى الكتاب وهو التوراة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الله القرآن. التوراة منسوخ بالقرآن، التوراة خاص ببني إسرائيل، القرآن عام للناس كافة. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، لا، القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم هدى للناس أجمعين، للعالمين. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، نحن أيضا مأمورون بذلك. يا ذرية من حملنا مع نوح، بل نحن خير، كنتم إيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. موسى عليه السلام رأى سوادا في الأفق فقال اللهم اجعلهم أمتي، فقيل له إنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. تمام. موسى عليه السلام كلمه ربه، ومحمد صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلى، وأيضا كلمه ربه سبحانه وتعالى. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. طيب يا جماعة، أين نحن من هاتين الآيتين حتى ننتقل إلى غيرهما؟ الله عز وجل يقول: وآتينا موسى الكتاب. آتينا موسى الكتاب، الله أعطاه الكتاب وبالتالي أعطاه لأمته. نحن أيضا أعطانا الله الإيه؟ الكتاب. الله عز وجل أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ونحن له إيه؟ تبع. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى. القرآن أيضا إيه؟ هدى. بعد آيات نسمع قول ربنا سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. طيب، أين نحن من الكتاب؟ وهل انتفعنا بما فيه من هدى ولا لا؟ كل إنسان يعرض نفسه على هذه الآية: هل أنا انتفعت بما في الكتاب؟ هل أنا قدرت هذا الشرف العظيم؟ الله عز وجل قال في وصف القرآن: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم وعزكم. تمام؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نحن سنسأل. الله عز وجل حملنا أمانة، أنزل إلينا خير كتبه وأرسل إلينا خير رسله صلى الله عليه وسلم، فهل قمنا بحق ذلك؟ الله عز وجل يقول: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. هل نحن فعلا اتخذنا وكيلا من دون الله؟ التوكل على الله عز وجل هو الأخذ بالأسباب مع ترك النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنت مأمور بالأخذ بالأسباب فقط، أسباب الكونية والشرعية، أما النتائج فليست لك، ها، إنما هي إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، الإنسان يا جماعة يقول: توكلت على الله. لو حب يتكلم مع إنسان ماذا يقول له؟ توكلت على الله إيه؟ وعليك. ينفع؟ أما ليه الصح؟ ثم عليك ينفع؟ لا، ما ينفعش. الله يفتح عليك شيخ. توكلت على الله فقط. الله عز وجل يقول: وكفى بالله وكيلا. والآية معانا: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ما ينفعش تتوكل إلا على الله، لأن التوكل إيه؟ عبادة، والعبادة لا تنبغي إلا لله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. أليس الله بكاف عبده؟ وكفى بالله وكيلا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني لا على غيره، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. أنت أيضا من ذرية من حمل الله مع نوح. الذين حملهم الله مع نوح هم المؤمنون المسلمون الذين ركبوا معه في السفينة، ثلاثة من أبنائه وغيرهم من المؤمنين، كانوا 80 ما بين رجل وامرأة، 72 رجل وثماني نسوة، ده على بعض الأخبار الإسرائيلية التي لم تصح، وهذا أكبر عدد ذكر في الذين كانوا مع نوح. وقطع نسلهم جميعا إلا إيه؟ إلا أبناء نوح. ما الدليل يا جماعة؟ لا دليل على أن لم ينتشر نسل إلا نسل أبناء نوح عليه السلام. لا عايزين نشط الناس شوية بس، ها، سورة الصفات: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. شفت ازاي؟ وجعلنا ذريته هم الباقين فقط. أما بقية من كانوا مع نوح من الرجال والنساء فليس لهم نسل، ولذلك يلقب نوح عليه السلام بأنه أبو البشر الثاني. أبو البشر الثاني. أبو البشر الأول هو آدم عليه السلام، وأبو البشر الثاني هو نوح عليه السلام. نحن أيضا ذرية من حمل الله مع نوح، يعني أبنائه. ها؟ إنه كان عبدا شكورا. وأيضا أضيف إلينا أننا أمة الحمادين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الحمد والشكر عالم على هذه الأمة. فإذا علينا أن نقوم بأداء الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم وقليل من عبادي الشكور. يا جماعة نعرض أنفسنا على القرآن حتى نستفيد. وبهذه المناسبة، هل جربنا ذلك في خلال الأسبوعين الماضيين ولا لا؟ هل أحد جرب ذلك لما تكلمنا عن أول آية من السورة وقلنا نحن نعرض أنفسنا عليها وعلى ما في القصة من دروس؟ هل فعلا أحد يعني حاول هذا الأمر ولا؟ إن شاء الله نحاول بإذن الله تبارك وتعالى، نهتم بهذا الأمر جدا يا جماعة، لأن هذا هو يعني أسمى الأهداف من التعامل مع القرآن الكريم، أن نعرض أنفسنا على القرآن الكريم، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وما وجدنا من فيه من محكم عملنا بما فيه، وما وجدنا فيه من متشابه آمنا به، كل من عند ربنا إلى آخره. إذا وجدنا صفات طيبة نسعى أن نتصف بها وأن نتهم أنفسنا بالتقصير ونجتهد في تحصيلها. إذا وجدنا صفات غير طيبة نتهم أنفسنا بأننا واقعون فيها حتى نحاول أن نتخلص منها. إن القرآن الكريم رسائل من ربكم إليكم، تمام؟ إنه كان عبدا شكورا. واضح ولا في شيء في الآيتين دول؟ آيتين دول فيهم أي استفسار؟ طيب. ثم يقول الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هذه الآيات يخبر الله عز وجل فيها عن بعض أحوال بني إسرائيل. يقول: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. ما هو الكتاب هنا؟ التوراة. يبقى قضينا بمعنى إيه يا جماعة؟ لا، ما ينفعش. الكتاب هو التوراة، هتبقى قضينا بمعنى أعلمنا وأخبرنا، أخبرناهم في التوراة وأعلمناهم في التوراة أنهم سيفسدون في الأرض مرتين وأنهم سيعلن علوا كبيرا إلى آخر ما ذكر. طيب، هناك تفسير آخر للكتاب وهو، الله يفتح عليك، وهو اللوح المحفوظ. وبناء على ذلك يكون ما معنى قضينا؟ قدرنا. إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، فالله قدر وأثبت ذلك القدر في اللوح المحفوظ أن بني إسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين وسيعلن علوا كبيرا. واضح يا جماعة التفسيرين كده ولا إيه؟ واضح؟ طيب. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. الإفساد هو الخراب والانحراف عن الشرع والدين وفعل المعاصي وترك الواجبات إلى آخره. لتفسدن في الأرض. في الأرض، الأرض جنس، جنس الأرض يعني يفسدون وينتشر فسادهم أين؟ في الأرض كلها، لأن كلمة الأرض هنا عامة، لم يخصص أرضا دون إيه؟ دون أرض. لتفسدن في الأرض مرتين. مرتين؟ هل بنو إسرائيل أفسدوا في تاريخهم كله مرتين فقط؟ ولا هم دائم الإفساد؟ دائم الإفساد. أما الحكاية مرتين إيه؟ المرتين أعظم أنواع الإفساد. إن الله ليملي للظالم يتركه يفسد ويفسد ويفسد ويفسد ويفسد حتى إذا وصل إلى أقصى درجات الإفساد أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. تمام. وبعد آيات ستأتينا الآية التي يقول فيها الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والله عز وجل يقول في سورة الحج وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يبقى الإفساد أولا والوصول إلى أعلى درجات الإفساد، ثانيا أن الإفساد في هاتين المرتين يعم الإيه؟ الدنيا. إفساد بني إسرائيل فقط يعم الدنيا. تمام يا جماعة. وبص ولا تعلن علوا كبيرا. العلو في الأرض يعني يفسدون في الأرض ويصلون إلى أقصى درجات الإفساد وينتشر إفسادهم في الأرض ويصلون إلى العلو الكبير. ولا تعلن علوا كبيرا. طيب يا جماعة ما هاتين المرتين؟ تكلم المفسرون في ذلك كلاما كثيرا. منهم من قال الإفساد الأولى لما سلط الله عليهم بغتة نصر فقتلهم وأبادهم. الإفساد الثانية لما سلط الله عليهم جالوت قتلهم وأبادهم وأخذ أرضهم. ثم بعد ذلك لما عادوا إلى الله جعل الله عليهم ملكا وهو طالوت وكان من جنده داود فقتل داود جالوت وعادت مملكة داود مرة أخرى. ده قول. هناك قول آخر وهو أن الإفسادتين كانتا بعد إيه؟ بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الإفسادة الأولى لما كانوا متجمعين في المدينة ووصلوا إلى قمة الإفساد في الأرض فسلط الله عليهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فأباد خضراءهم أجلى بني النضير وبني قينقاع وقتل بني قريظة وفتح خيبر وفدك وغير ذلك من قرى اليهود وأجلوا من المدينة المنورة. فرقوا بعد أن اجتمعوا الاجتماع الأول في المدينة المنورة تم تفريقهم بعد ذلك. ومن بقي منهم نفاهم عمر إلى أذرعات بالشام. تمام. المرة الثانية أو الأخيرة ستكون في آخر الزمان والتحضير لها موجود الآن. اجتماع بني إسرائيل من جديد في الشام يأتون من أقصى الأرض ومن جميع الدول ومن جميع الأماكن يجتمعون الآن في الشام. ما الدليل؟ أو مش هنقول الدليل، القرينة على أن هذا هو المراد، أن الإفسادتين وقعتا بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقعت إحداهما ويحضر للأخرى. أولا الله عز وجل يقول فإذا جاء وعد أولاهما، يعني أولى الإيه؟ الإفسادتين، بعثنا عليكم ركز في دي عبادا لنا. كلمة عباد لا تطلق إلا في مقام المدح. في فرق بين عبيد وعباد. عبيد تطلق على المسلم والكافر والبر والفاجر، إنما عباد لا تكاد تطلق إلا على المسلمين الطائعين لرب العالمين سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة ولا إيه؟ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أولي قوة شديدة، فجاسوا خلال الديار، أي فسعوا بين الديار والطرقات والأزقة ودخلوا البيوت وتمكنوا من كل شيء، يروحون ويجيئون ويذهبون ويعودون وهم آمنون، وكان وعدا مفعولا. فسلط الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهل هناك عباد لله أفضل من هؤلاء؟ هم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عبد الله، والصحابة هم أفضل من عبد الله بعد الأنبياء والمرسلين. تمام يا جماعة؟ عبادا لنا. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. الحشر الأول اللي هو إيه؟ اللي هو لما كان بنو إسرائيل مجتمعين في المدينة، أخرجهم الله عز وجل. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. واضح يا جماعة؟ طيب، الإفسادة الثانية ستأتي بعد أن يجتمعوا في الشام، يجتمع يهود العالم كلهم يجتمعون في الشام، ثم تقوم الحرب بين المسلمين واليهود، فينتقم الله من اليهود على أيدي عباد الله المسلمين. في آخر سورة الإسراء يقول الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة، يعني الآخرة الإفسادة الثانية، جئنا، اسمع، جئنا بكم لفيفا، يعني ايه؟ مجتمعين. النهاردة يا جماعة رغم وجود الحدود ورغم وجود التأشيرات ورغم وجود العقبات في السفر ورغم إلا أن الأمر ميسر لليهود، فلا يكاد يمر يوم إلا وهناك مهجرون من دول العالم إلى اليهود، خاصة روسيا وإثيوبيا وغير ذلك من الدول، يجتمعون في الشام ليتحقق وعد الله عز وجل. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا، كلمة جاسوا دي معبرة جدا يا جماعة، جاسوا يعني سعوا خلال الديار ووسطها، يعني في الأزقة والشوارع والطرقات والحواري والبراري والقفار ووسط الديار، دخلوا داخل البيوت، دليل على أن بني إسرائيل يعني كادوا أن ينفوا من الأرض، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يا بني إسرائيل رددنا لكم الكرة على هؤلاء الذين جاسوا خلال دياركم وأخرجوكم من دياركم. وده حدث ولا لا؟ حدث، لما عصينا نحن ربنا سبحانه وتعالى وابتعدنا عن منهج الله سبحانه وتعالى، صار بنو إسرائيل يتحكمون في كل شيء، إخوان القردة والخنازير يتحكمون في كل شيء. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، خطاب لبني إسرائيل، وأمددناكم يا بني إسرائيل بإيه؟ بأموال. واضح طبعا ان الاقتصاد العالمي كله في ايدي من؟ في ايدي اليهود، اموال وبنين، عندهم بنون، يعني رغم انهم قلة، يعني هم يعني من اقل اعداد الناس في على وجه الارض، لكن الله عز وجل يرزقهم بالبنين، ولهم بنون في كل مكان. تمام؟ اسمع: وجعلناكم أكثر نفيرا. أكثر نفيرا يعني أكثر إيه؟ أنصارا. أكثر أنصارا. أنت الآن تنظر إلى دولة اليهود إسرائيل، الدولة اللقيطة المزعومة، لو قامت إليها يعني مجموعة ربما تستطيع أن تبيدها، لكن هل نستطيع ذلك؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأنهم مع قلة عددهم إلا أنهم أكثر نفيرا، أكثر أنصارا، يعني العالم كله يناصرهم ويؤيدهم، أمريكا تؤيدهم مش كده؟ أوروبا تؤيدهم، بل العالم كله توافق على زراعة هؤلاء اللقطاء في جسم العالم الإسلامي والعربي تحديدا، توافقوا على ذلك وتعاهدوا عليه حتى من قبل وعد بولفور، هم متفقون على ذلك. فإسرائيل تمثل الذراع الطولة لأمريكا وأوروبا ودول العالم الكافرة، فبالتالي هم يحمونها وينصرونها. من أغرب ما قرأت اليوم قبل أن أتيكم أن أحد المسؤولين الإسرائيليين يصرح بأنه لا يقبل من أي أحد أن يتهدد إيران، مش عاوز أي حد يهدد إيران خالص. خلاص بدأت تتضح الأمور، بدأ المخفي يظهر، تمام. فهم أكثر نفيرا مع قلة عددهم ومع ضيق أرضهم، ومع إلا أنهم أكثر أنصارا، أكثر مدافعين. لو أراد أحد أن يقاتل اليهود اجتمع العالم كله لمقاتلته دفاعا عن اليهود، دول الكافرة، بل حتى الدول المسلمة حكامهم يمالئون اليهود إلا من رحم الله، من باب الخوف، خايفين من أمريكا، أو من باب أنهم تربوا على حب اليهود. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسبحان الله، القرآن يتحقق يا جماعة، كأن الآيات أنزلت الآن، كأن الآيات أنزلت الآن. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. اللام هنا بيقولوا على العلماء موطئة للقسم، يعني والله لتفسدن في الأرض، والله لتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا مؤمنون مسلمون، ده في الإفسادة الأولى. والإفسادة الأخيرة يبعث الله عليهم أيضا مسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتقاتلن اليهود ولتقتلنهم حتى ينادي الحجر والشجر يقول إيه؟ يا مسلم يا عبد الله، أسمعتم؟ يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. طيب يا جماعة، هذا كله بماذا؟ بتقدير الله عز وجل. وقضينا، نسب إلى الله سبحانه وتعالى، إلى بني إسرائيل لتفسدن في الكتاب، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعده لهما بعثنا، أيضا بتقدير الله عز وجل، بأمره الإيه؟ الكوني القدري، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا، أيضا رددنا، قدرنا ذلك، رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. اليوم الاقتصاد العالمي في أيدي اليهود. طيب فين الإفساد في الأرض؟ ده الإفساد، إفسادهم ما ترك شبرا في الأرض. الآن الإعلام، الإعلام كله إلا يعني ما نذر جدا جدا كالعنقاء، كله يخدم مصالح اليهود. الإعلام كله يخدم مصالح اليهود، والذي لا يريد أن يخدم مصالح اليهود يستخدم أيضا بغرض خدمة مصالح اليهود عن طريق المنظمات الصهيونية والماسونية والروتري وغير ذلك من هذه المنظمات المشبوهة. تحقق الإفساد في الأرض ولا لا؟ في كل الأرض بسبب اليهود ولا لا؟ بسبب اليهود. الذي وضع خطة تقسيم العالم الإسلامي والعربي يهودي. برلاندر لويس يهودي وضع خطة لتقسيم العالم الإسلامي والعالم العربي كله. ها؟ فإفساد شديد. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم يقول الله عز وجل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. يعني إن أحسنتم يعني رجعتم إلى شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى، فعلتم ما أمركم الله به واجتنبتم ما نهاكم عنه، فعلتم الواجبات وتركتم المحرمات، هذا الإحسان نفعه يكون إيه لكم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فلها يعني إيه؟ ضرر إساءتكم أيضا لأنفسكم. طب معروف في غير القرآن أن يقال إن أحسن فلنفسه، زي الحديث إن أحسن في حق الإمام إن أحسن فإيه فله ولهم وإن أساء فعليه ولهم، مش كده؟ فالإساءة عليه والإحسان له، مش كده؟ لكن هذا من باب التنوع فقط. يعني إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أي كان النفع لكم، وإن أسأتم فلها أي عاد الضرر لها، وهذا جائز. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، انتبه، ليسوءوا وجوهكم. وعد الآخرة اللي هي الإفسادة الإيه؟ الآخرة الإفسادة الثانية. ليسوءوا وجوهكم. لو الكلام على أن المخاطب هم اليهود إذن فهذا يقوي أن الإفسادتين وقعتا قبل إيه؟ قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المفترض أن اليهود كانوا على التوحيد، وبقدر انحرافهم عن التوحيد وانحرافهم عن الشريعة والدين يؤخذ منهم المسجد الأقصى، وبقدر رجوعهم إلى الشريعة والتوحيد والدين يعود إليهم المسجد الأقصى. تمام؟ طيب. ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. هذا أيضا يطعن في أن الذي قضى عليهم أول مرة بختنصر والثاني جالوت. ليه؟ لاختلاف الأمم. لأن ربنا عز وجل يقول هنا وليدخلوا المسجد كما إيه؟ دخلوه، يعني اللي دخلوه الأول هيدخلوه تاني، هم نفس الإيه؟ الجنس، مش نفس الأشخاص طبعا. فهل جالوت ومختنصر من من من من أمة واحدة؟ لا، في اختلاف. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، يحطموا ويدمروا كل ما يقدرون عليه تحطيما وتدميرا. تمام؟ طيب. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، أي المسلمين يسوءوا وجوه اليهود، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. أول مرة دخله من؟ الصحابة رضوان الله عليهم بقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعرفون القصة لما سلمت مفاتيح بيت المقدس بدون قتال، وعمر قال قولته إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. تمام؟ فهم هم المسلمون الذين دخلوا المسجد الأقصى لما أفسد اليهود وعلوا في الأرض علوا كبيرا، ردهم الله عز وجل بالمسلمين فدخلوا المسجد الأقصى. هم هم المسلمون في الإفسادة الثانية سيدخلون المسجد الأقصى مرة أخرى عندما تقع الملحمة بين المسلمين واليهود، وليدخلوا المسجد الأقصى كما دخلوا لهم المسلمون أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. ثم يقول الله عز وجل: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. يعني إيه؟ يعني إن استقمتم على الطاعة وعبادة الله عز وجل وعلى شرع الله ودينه، هذا أرجى أن يرحمكم الله عز وجل ويعزكم في الأرض. وإن عدتم للإفساد عدنا للإيه؟ لإهلاككم. تمام؟ وإن عدتم للإفساد عدنا لإهلاككم. هذا يدل على أن هذا الذي حدث لبني إسرائيل بسبب ماذا؟ نعم، بسبب الذنوب والمعاصي. لما أفسدوا في الأرض سلط الله عليهم عبادا سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فأهلكوهم وأبادوهم. ولما عادوا إلى الله عادت لهم قوتهم وعاد لهم عزهم. إن أفسدوا مرة أخرى عاد لهم ما حدث من الإهلاك أو مثله، وإن عادوا إلى دين الله عز وجل عاد لهم عزهم ومجدهم. طيب، ونحن نحن أولى بهذا لأننا أمة الحق، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أخبر بني إسرائيل أنهم سيفسدون في الأرض مرتين. نحن أين نحن من الإفساد في الأرض بالنسبة لأشخاصنا، بالنسبة لبيوتنا، بالنسبة لجيراننا، بالنسبة لكل أحوالنا؟ هل أنا أقع في الإفساد في الأرض؟ هل أنت تقع في الإفساد في الأرض؟ كل منا يسأل نفسه هذا السؤال. تمام؟ ليعلم المفسدون في الأرض أنهم لو أفسدوا في الأرض فإن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، سيتركك. أحسنت. إن الفساد هنا الآيات تخبر عن بني إسرائيل. تمام؟ هذه الآيات تخبر عن بني إسرائيل، لكن هي نزلت في ماذا؟ في القرآن الكريم الذي هو أنزل لمن؟ لنا. احنا اتفقنا قبل ذلك أن كل واحد يعتبر نفسه أن القرآن أنزل له خصيصا، فبالتالي لو لم يكن لنا فوائد من هذا الذي يقصه الله عز وجل علينا عن بني إسرائيل ما ذكره الله في القرآن. ليه ربنا بيقص لنا هذا القصص؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تمام؟ فهذا القصص إنما هو عبرة لنا. والسعيد يا جماعة من إيه؟ من وعظ بغيره. السعيد من وعظ بغيره. لذلك دائما الله عز وجل في القرآن الكريم يذكرنا بالتاريخ. نعم، أحسنت. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الله دائما يذكرنا بالتاريخ. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ها هم. أيوة، ولقد كذب الذين من قبلهم. تاريخ ولا مش تاريخ؟ نعتبر ولا ما نعتبرش؟ ها؟ طيب، بعد ما ربنا عز وجل ذكر مجموعة من القصص في سورة هود عليه السلام أعقب الله ذلك بقوله ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ يعني مش بس وكذلك اللي هيحصل لو حصل اللي معهم ده حصل مع حد تاني هيحصل مع زيهم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أدي قصتهم. طيب وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. أدي قصة ثمود. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. أدي قصة فرعون وجنوده. وبعدين إن ربك لبالمرصاد. يعني إيه؟ الله بالمرصاد لكل من يتكرر منه صنيع مثل صنيع هؤلاء. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. تمام. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إلى غير ذلك من الآيات. فالمقصود الأسمى مما يذكر لنا من قصص السابقين في القرآن الكريم والسنة أن نعتبر وأن نتعظ. ولذلك يا جماعة بهذه المناسبة نؤكد أن قراءة التاريخ مهمة جدا، لأنه كما يقولون التاريخ يكرر نفسه. الذي لا يعرف التاريخ يفاجأ بالأحداث، الذي لا يقرأ التاريخ يفاجأ بالأحداث التي تحدث ويضطرب ويشل تفكيره، وربما ذهب في أودية أخرى وضل في اجتهاداته وتعاطفه وآرائه. إنما الذي يقرأ التاريخ يعني يعلم أن ما أشبه اليوم بالبارحة كما يقولون، يعني اللي بيحصل النهاردة هو اللي كان بيحصل مثلا من 60 سنة مثلا. فيقوم الإنسان يتعظ يتوقع السيناريوهات المتوقعة الآن. بماذا؟ بما علم من تاريخ مثل هذا الحدث أو مثل هذه الأحداث السابقة. واضح يا شيخ؟ طيب. في الأرض بين بعضهم ومنهم للناس. يا جماعة اليهود قال الله فيهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يعني هم فيما بينهم إيه؟ أعداء لا يحب بعضهم بعضا، فهم يصطنعون في كل وقت أزمات ضد عدو ثالث حتى يجتمعوا على ذلك. إذا ذهبت عداوتهم لطرف ثالث انشغلوا به بأنفسهم. تمام. في سورة الحشر يقول الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم إيه؟ شديد. ده القرآن اللي بيخبرنا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فهم فيما بينهم أعداء، إنهم اجتمعوا على الباطل، اجتمعوا على الكفر، وكل اجتماع على الباطل يكون بين أعضائه عداوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تفرق أخوان بعد محبة إلا بذنب أحدثه أحدهما. يبقى أنه الاجتماع اللي فيه محبة؟ الاجتماع على الحق فقط، هذا هو الذي يتولد منه المحبة. إذا كانوا مجتمعين على الحق وظهرت بينهم بغضاء وضغينة وشحناء اعلم أن هذا بسبب ذنوبهم. انظر أنت إلى المهن الموجودة على مستوى الدنيا، انظر إلى مهن مثلا السائقين. روح كده اقف في الموقف كده شوف السواقين بيعملوا مع بعض، هم اعضاء يعني اجتمعوا على مهنة واحدة صح؟ يعني يريد احدهم ان ايه؟ ان ينتقم من الاخر الا من رحم الله طبعا، لكن هو ده الغالب. انظر مثلا الى النجاري، انظر الى الاطباء، وبرضك كله الا من رحم الله عشان ما حدش يزعل مننا. بس يعني كل فئه اجتمعت على شيء تجد بينهم ايه؟ التنافر والعداوه والبغضاء، الا اذا كان بينهم هدف مشترك فهم يجتمعون على هذا الهدف، فاذا ما انتهى هذا الهدف عادوا الى ايه؟ الى تفرقهم من جديد. اما الذين يجتمعون وتكون بينهم المحبه دائما هم الذين يجتمعون على الايه؟ على الحق. تمام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تمام. طيب فنستفيد نأخذ الدرس ان هذا الذي يحدث لبني اسرائيل من اهلاك ودمار انما هو بسبب افسادهم في الارض بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فلا بد ان نحذر من ذلك. والله عز وجل رحيم. ها، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، يعني إن استقمتم على الطاعة وعلى الدين، ها، ولم تفسدوا في الأرض ولم ترتكبوا الذنوب والمعاصي فإن الله إيه؟ سيرحمكم. وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد والذنوب والمعاصي عدنا للإيه؟ لعقابكم وإضعافكم وإهلاككم. يا جماعة هذا واقع ملموس. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ها، وقامت الدولة الإسلامية في المدينة واتسعت في جميع الاتجاهات وانتشرت حتى وسعت معظم الأرض، ثم بعد ذلك ما الذي حدث؟ ذهبت الخلافة الإسلامية واستضعفنا من جديد بعد أن كنا سادة للعالمين، وصار أعداؤنا يتكالبون علينا كما يتكالب الأكلة على قصعتها، وصرنا في ضعف إلى ضعف، وطمع فينا أعداؤنا بل ليست لنا قيمة عندهم. كل هذا بسبب ماذا؟ البعد عن الشريعة، البعد عن الإسلام. ربما البعض الذي ينادي بتطبيق الشريعة هو في بيته لا يطبق الشريعة، لا على نفسه ولا على بيته زوجته وأولاده. فلا عز لنا ولا مجد لنا إلا إذا رجعنا إلى دين الله تبارك وتعالى. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الكافرون لهم جهنم، جعلها الله لهم حصيرا، تحصرهم سجنا يحاصرهم لا يستطيعون الخروج منه، أو جعلها لهم فراشا. جعلها لهم فراشا، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ثم يقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. عاوزين استراحة؟ ها؟ استراحة دقيقتين ولا شيء ولا ايه؟ ولا نكمل؟ اتفقوا. لا انا مفيش مشكلة عشان كنتوا بس دقيقتين. نعم دقيقتين. ماليزي؟ ماشي. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى بعد. يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هاتان الآيتان جمع الله فيهما الدين كله وجمع التكليف والجزاء. واضح؟ كيف ذلك يا جماعة؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن القرآن يهدي للتي أقوم؟ لا، إن هذا القرآن. كأن الله عز وجل يقول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، لكن هذا القرآن أفضل من التوراة. فإذا كان القرآن هدى لبني إسرائيل، التوراة هدى لبني إسرائيل، فالقرآن هدى للناس أجمعين. وإذا كان التوراة هدى فالقرآن يهدي للتي هي أقوم. واضح يا جماعة الفرق؟ القرآن يهدي للتي هي أقوم. مما يدل على ذلك أيضا قول ربنا سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني يؤكد صدق ما أنزل الله في الكتب السابقة مثل التوراة والإنجيل. وأيضا إيه؟ هو مهيمن على كل ما نزل من الكتب، ناسخ لكل ما نزل من الكتب. ما أقره القرآن أقر، وما نسخه القرآن نسخ. تمام؟ كذلك الكتب السابقة كانت لأقوام أنبيائهم، أما القرآن فللعالمين، للناس أجمعين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للطريقة التي هي أقوم. التي هي أقوم طريقة إيه؟ أي الطريقة هي؟ لم يحدد. ليفيد ذلك العموم، لا يهدي للقيم بل يهدي للتي هي أقوم. أفعل تفضيل، أقوى من الايه؟ مما هدت إليه الكتب السابقة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. طيب هذه الطريقة في أي مجال؟ الطريقة التي هي أقوى هذه في أي مجال؟ لم يحدد الله عز وجل. لتشمل كل الطرق في كل المجالات. القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في الاعتقاد، فجاء بالعقيدة الحقة، وجاء بعقيدة التوحيد، وجاء بعقيدة أن الأنبياء والمرسلين عبيد، وجاء بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره. يهدي للتي هي أقوم في العبادة، جاءنا بالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة وغير ذلك من العبادات، وهدانا لأحسن طريقة في العبادة، ويسر لنا أمر العبادة. فكان كان الأمم السابقة لا يصلون إلا في كنائسهم أو معابدهم، أما نحن فقد جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فمعه طهوره ومسجده. تمام. يهدي للتي هي أقوم في العلاقات الشخصية، الزواج والطلاق والظهار والخلع وكل ما يلزم من علاقات زوجية وعلاقات أسرية بين الرجل وزوجته، وحق الرجل على المرأة وحق المرأة على الرجل، وحق الأبناء على آبائهم وأمهاتهم، وحق الأمهات على أبنائهم، أو حق الآباء على أبنائهم، وحق الأمهات على أبنائهن وبناتهن. يهدي للتي هي أقوم في المعاملات من البيع والشراء جزاك الله خير. يهدي للتي هي أقوم في التشريعات، فشرع لنا ما فيه مصلحتنا في الدنيا والآخرة، ومنع عنا ما فيه ضررنا في الدنيا والآخرة. يهدي للتي هي أقوم في مجال الاقتصاد. إذا أخذت الاقتصاد من القرآن الكريم وجدت أنه أفضل اقتصاد حتى دنيويا، ولننظر على ذلك مثالا واحدا. يوسف عليه السلام لما رأى الملك ملك مصر الرؤيا، ليرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر أخرى يابسات، فسر له ذلك يوسف عليه السلام بأنه ستأتيه سبع سنين عجاف، سبع سنين رخاء، ثم بعدها سبع سنين عجاف، ثم بعد السبع الأخرى عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ونصح لهم وقال لهم: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني اقتصدوا في الطعام، خذوا القليل كلوه واتركوا مخزونا استراتيجيا، واتركوا هذا المخزون في سنبله. والعلم يؤكد أن القمح إذا كان في سنبله لا يأتيه السوس ولا تأتيه الآفة، بدل من البودرة التي تأتي بالسرطانات والمبيدات التي تؤذي الكلى وما شابه ذلك، لا، ذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني لا تأكلون إلا قليلا والباقي ذروه في سنبله. هذا العام تفعلون ذلك، والعام الذي يليه تفعلون ذلك لمدة سبعة أعوام. انتهت السبعة أعوام الرخاء، تأتي بعد ذلك سبع عجاف، تبدأون تأخذون من المخزون الاستراتيجي فإنه يكفيكم لسبع سنين. إذا ما انتهت السبع سنين التي كان مفترض أن تكون فيها مجاعة لأهل مصر، يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ففي مجال الاقتصاد القرآن يهدي التي أقوم، حيث أحل الله البيع وحرم الربا، وأباح الله بيع ما أبيح وحرم بيع ما حرم. في مجال السياسة القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في النظام الدولي، في العلاقات مع الدول، في كل المجالات يا جماعة، كل المجالات، حتى في الجنايات والحدود والمواريث، وقل ما شئت، قل ما شئت، في كل المجالات. شفت بقى بلغة القرآن، يهدي للتي هي أقوم، مسابها مفتوحة حتى يذهب الذهن كل مذهب. ذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن تكلم عن هذه الآية في أكثر من 50 صفحة، يأتي بالمجال من المجالات ويضرب على ذلك بعض الأمثلة، ولذلك البعض اقتطع هذه الآية بتفسيرها من أضواء البيان وجعلها في رسالة صغيرة سماها محاسن الشريعة الإسلامية. محاسن الشريعة الإسلامية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ده يا جماعة جانب الإيه؟ التكاليف. جانب التكاليف. يعني إذا نظرت في أي قانون أو أي نظام أو أي منهج أو أي مذهب أو لا تجد أهدى من القرآن الكريم. يهدي للتي أقوم. تكاليف القرآن في كل تفاصيلها في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والأدب وكل شيء لا تجد أحسن من القرآن الكريم، لأنه من عند رب العالمين. أما غير ذلك فصنعته بشر. هذا بالنسبة للتكاليف. طيب الجزاء، قسم الناس في الجملة إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أول فريق اللي في الجنة ويبشر المؤمنين المصدقين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ووقر الإيمان في قلوبهم وصدقته الأعمال. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. يبقى جمعوا بين الايه؟ العقيدة، العلم يعني، والعمل. جمعوا بين العلم والعمل، الاعتقاد المستقيم والعمل، وجمعوا بين الإخلاص والمتابعة. العمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان إيه؟ موافقا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تأتينا بعد ذلك آية يقول الله عز وجل فيها: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. في سورة العصر الله يستثني المؤمنين الذين يعملون الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى المؤمنون الذين وقر الإيمان في قلوبهم واستقامت عقيدتهم، والذين يعملون الصالحات انضبطوا بالشرع والدين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما جزاؤهم؟ أن لهم أجرا كبيرا. والأجر الكبير والأجر الكريم والرزق الكريم كل هذا في القرآن يراد به الإيه؟ الجنة. تمام يا جماعة؟ ويبشر المؤمنين الذين يهدي التي أقوى وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا جزاء الطائعين. لأن التكاليف، تكاليف الله الأوامر والنواهي، من الناس من يطيع ومن الناس من إيه؟ من يعصي، مش كده؟ الطائعون الذين آمنوا بالله واعتقدوا العقيدة الصحيحة وعملوا الصالحات لهم الجنة. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الذين لا يؤمنون بالآخرة اللي هم الكفار أو المنافقون نفاق اعتقاد، الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، أعتدنا لهم عذابا أليما. طب والمؤمنون ضعاف الإيمان أو المؤمنون الذين يقصرون في أعمال الصالحات في الواجبات مثلا ويفعلون المحرمات؟ الله عز وجل فصل في سورة فاطر فقال سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ظالم لنفسه من هو؟ البعض قال الكفار، والمقتصد هم المسلمون، والسابقون بالخيرات هم المؤمنون والمحسنون. البعض قال لا، ده كل دول داخل المسلمين، فالظالم نفسه هو المسلم العاصي الذي يرتكب الكبائر يأتي المحرمات ويقصر في الواجبات، والمقتصد الذي فعل الفرائض وترك المحرمات ولم يفعل المستحبات، والسابق هو الذي فعل الفرائض وترك المحرمات وفعل المستحبات. على كل هذه هي المراتب. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هاتوا لي أي شيء في القرآن ستجدونه يخدم هذين الأمرين، إما أنه يخبر عن تكاليف أو يأمر بتكاليف شرعية أو ينهى عن محرمات منهي تكليف أيضا، تمام، وإما أنه يخبر عن جزاء الطائعين وجزاء العاصين، الطائعين بتفاصيلهم سواء كانوا مسلمين أو مؤمنين أو محسنين، العاصين بتفاصيلهم سواء كانوا مسلمين عصاة أو منافقين أو كفار. في شيء في القرآن غير ذلك؟ كل القرآن الكريم مداره على ذلك. ولذلك يا جماعة الآيتين دول يعني من جوامع الكلم التي أوتيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعت التكاليف الشرعية كلها وذكرت الجزاء كله. واضح ولا ايه؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. نحن في هذه الآية بالذات وبالأخص نحتاج إلى أن نعرض أنفسنا عليها. لو عرضت نفسك على هاتين الآيتين طول عمرك ما كفاك، صح ولا لا؟ ما كفاك. القرآن يهدي التي أقوم، اعرض نفسك بقى على كل ما في القرآن من أوامر ونواهي، أين أنت منها؟ طيب، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، هل نحن عندنا إيمان كامل أم نحن ضعاف الإيمان، أم عندنا فهم صحيح لبعض العقائد وفهم فيه خلل، أو يعملون الصالحات، هل نحن فعلا متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، نعمل الصالحات نفعل الواجبات ونترك المحرمات على الأقل؟ كل واحد يقف مع نفسه هذه الوقفة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، تمام. يدعو الإنسان بالشر، الإنسان إذا غضب ربما إيه؟ دعا على نفسه أو على أولاده بالشر، وهذا موجود بشكل واضح جدا عند النساء. النساء بالذات تجد فيهن هذا الوصف واضحا، إنسان يدعو على نفسه بالشر دعاءه بالخير، أي كدعائه بالخير أو قبل دعائه بالخير. وكان الإنسان عجولا، نحن منهيون على أن عن أن ندعو بالشر، لأنه ربما أصاب ذلك ساعة إجابة فكان الذي طلب. يعني ممكن أنت متعرفش أنت بتدعي إمتى، ممكن في هذه اللحظة تكون ساعة إجابة، يكون وقت إجابة للدعاء، ها؟ فبالتالي يستجيب الله عز وجل فتشقى بهذه الدعوة. لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم. وكان الإنسان عجولا، من طبيعة الإنسان التعجل، أنه يستعجل الأمور. خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، الإنسان مستعجل دايما، مش فاضي، عاوز يخلص، عاوز يمشي، عاوز. هذه طبيعة الإنسان. وكان الإنسان عجولا، أي كثير الاستعجال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي الجليل: ولكنكم إيه؟ قوم تستعجلون. طيب، الله عز وجل الحكيم الخبير لا يعجل لعجلة أحد، لا يعجل لعجلة أحد. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يعني لو ربنا عز وجل عجل الناس الشر ها كاستعجالهم بالخير لانتهى أمرهم، لماتوا لقضي إليهم أجلهم. وكان الإنسان عجول، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. ثم يقول الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله عز وجل يرينا آياته الكونية، والقرآن الكريم يا جماعة كثيرا ما يتكلم عن الآيات الكونية. يعني في سور في القرآن الكريم مسماه بأسماء المظاهر أو الظواهر الكونية، سور كثيرة جدا، أكثر يمكن من 20 سورة. ها زي سور ايه؟ الشمس، نعم، التكوير. التكوير دي في هنقوله مثلا دي يوم القيامة، لكن هنقول المظاهر الكونية الموجودة الآن. الرعد، الشمس، الليل، الضحى، النجم، القمر، البروج، الضحى خلاص، الطارق، تمام. فمظاهر كونية أو ظواهر كونية، تمام. القرآن الكريم فيه أكثر من 800 آية تتحدث عن الآيات الكونية. أكثر من 800 آية في القرآن تتكلم عن آيات الله الكونية. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، تمام. هذا يعمق توحيد الربوبية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. لما سألوا الأعرابي عن الدليل على وجود الله قال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، أفأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج ألا يدل كل هذا على اللطيف الخبير. المرأة كانت تمر فوجدت حفلا كبيرا مقاما، سألت: بماذا تحتفلون؟ قالوا: لأن الرازي وصل إلى الدليل رقم 1000 على وجود الله. قالت: هل يحتاج وجود الله إلى دليل؟ ها؟ فالآيات الكونية والنظر في الكون ها وفي مخلوقات الله عز وجل هذا يزيد الإيمان ويعمق توحيد الربوبية في القلوب، تمام. فالله عز وجل يذكرنا ببعض الآيات الكونية: وجعلنا الليل والنهار آيتين. يا ترى الليل والنهار هم نفسهم آيتين؟ نعم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. فالليل نفسه آية، والقمر نفسه والنهار نفسه آية. كذلك أيضا هذا لا يمنع أن الشمس آية والقمر آية. البعض قال: وآية لهم وجعلنا الليل والنهار آيتين، فقالوا: آية الليل القمر وآية النهار الشمس، تمام. وهذا القول وجيه جدا، وفي نفس الوقت لا يمنع كون الليل آية وكون النهار آية. واضح يا جماعة ولا ايه؟ طيب، هؤلاء لماذا قالوا ذلك؟ ليه في الآية بالذات قالوا إن آية الليل القمر وآية النهار الشمس؟ لأن الآية تدل على ذلك. ماذا يقول الله عز وجل؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. هل الليل محي يا جماعة نفسه ولا باقي؟ باقي ولا محي؟ باقي. تمام. طيب إذن أين آية الليل التي محيت؟ قال المفسرون إن القمر كان وهاجا، كان سراجا وهاجا كالشمس، فطمس الله عز وجل حرارة القمر وأبقى حرارة الشمس، فمحونا آية الليل، يعني أخمد الله ضوء القمر وجعلنا آية النهار وهي الشمس مبصرة، أي شاهدة مضيئة منيرة. والعلماء الذين أجروا أبحاثا على أرض القمر اكتشفوا ذلك، أثبتوا فعلا علميا أن القمر كان مثل الشمس في حرارتها وفي توقدها وفي، ثم أطفأها الله سبحانه وتعالى. لذلك القمر الآن منير ولا مضيء؟ يا رجل النور هو ما يكشف لك الطريق وليس معه حرارة، والضوء هو الذي يجمع بين الحرارة والكشف. تمام. الشمس مضيئة. في سورة نوح عليه السلام يقول الله عز وجل إيه؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس إيه؟ سراجا. واضح؟ طيب فالقمر مما يستوي في الحقيقة، القمر جسم مظلم، الآن القمر جسم مظلم، إذن فمن أين ينير؟ القمر في الحقيقة لا ينير، بل الغازات التي حول الغلاف الجوي الذي حول القمر تنعكس عليه أشعة الشمس، فينعكس ضوء الشمس على الغلاف الجوي للقمر، فبالتالي نرى القمر منيرا، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. كذلك الشمس آية مبصرة لأنها في كل يوم تظهر، أما القمر فلا يظهر في كل ليلة، عارفين الليالي البيض، ليلة 13 و14 و15 لماذا هي بيض؟ لبيضاد الدنيا فيها، بسبب ماذا؟ بسبب نور القمر. ولذلك من الخطأ الشائع أن نقول الأيام البيض، لا لا، لأن الأيام يعني النهار كلها بيضاء، مش كده ولا إيه؟ ليس هناك تمييز للأيام، لكن نقول أيام البيض بدون الألف واللام في كلمة أيام، أيام البيض على تقدير حذف مضاف، وهو أيام الليالي البيض، أيام الليالي البيض، يعني البيض وصف لليالي ليس للأيام. واضح يا جماعة ولا إيه؟ واضح؟ طيب وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة من أجل المنافع لكم، كل هذا من أجل إيه؟ لتبتغوا فضلا من ربكم. يعني في النهار تسعون على معايشكم ومصالحكم وشؤونكم مواعيدكم، من عليه دين يقول بعد أسبوع سأرد إليك دينك، بعد شهر سأرد إليك دينك، كيف يحسب هذا الشهر وكيف يحسب هذا الأسبوع؟ ها بالليل والنهار، مش كده ولا إيه؟ الليل والنهار تحسب به الإيه؟ لتبتغوا فضلا من ربكم، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة ليس عليكم جناح أنت بتغوا فضلا من ربكم، يعني إيه؟ البيع والشراء والنفع الدنيوي وأنتم في الحج، تمام؟ في سورة المائدة قل الله عز وجل ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يحجون إلى البيت الحرام يريدون الرزق في الدنيا، الفضل من الله، الرزق في الدنيا والرضوان أي الإيه؟ الفوز بالجنة والنجاة من النار في الآخرة. فمن منافع طمس ليلة، طمس آية الليل وإبقاء آية النهار مبصرة وهي الشمس، أول شيء لتبتغوا، يعني من أجل، لم هنا للإيه؟ للتعليل، لتبتغوا فضلا من ربكم بالنهار، لأن الليل سكن، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه يعني في الليل ولتبتغوا من فضل الله في النهار، تمام؟ في سورة النبأ يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، تمام؟ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على السكن في الليل والنوم بالليل والسعي على المعاش في النهار. تخيل أنت لو الكون كله ليل، كيف تحدد الأوقات وكيف تحدد المواعيد وكيف تسعى على رزقك وكيف تقضي مصالحك؟ أرأيتم لو أن الكون كله نهار، الشمس طالعة بالسورة، كيف تنام وكيف تستريح وكيف؟ هذه رحمة، ومن رحمته، سمع، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يبقى أول علة من أو أول غرض من أغراض محو آية الليل وإبقاء ليلة آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، عدد السنين، عدد السنين والحساب، حساب الشهور، حساب الشهور. هذا كيف يكون يا جماعة؟ كيف تعلم عدد السنين والحساب؟ لا، مش بالليل والنهار، في الحقيقة بالليل فقط، لأن النهار لا يميز، لا يميز نهار عن نهار، كل النهار زي بعض، طال أو قصر دي مسألة أخرى، لكن ليست هناك علامات في النهار تميز الشهور ولا تميز السنين، إنما تمييز الشهور والسنين يكون متى؟ بالليل عند ظهور الهلال. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. طيب هذه الأشهر تتبع السنة القمرية أم الشمسية؟ القمرية، هذه التي عليها نظام الكون، خلق الله الكون على هذا النظام، نظام السنة القمرية، تمام؟ ولذلك المسلمون يأخذون بالتقويم الايه؟ القمري لا بالتقويم الشمسي، تمام؟ والعجيب أن الصين إلى الآن لا زالوا يأخذون بالايه؟ بالتقويم القمري إلى الليل، ولذلك إلى الآن، ولذلك تجد في موعد بداية السنة الهجرية تجد أن الصينيين يحتفلون برأس السنة القمرية عندهم، ولا زالوا إلى الآن يأخذون بالسنة القمرية. السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى يعني كان هناك محاولات مستميتة لتغيير التاريخ الهجري في مصر إلى التاريخ الميلادي، فعرضوا على السلطان عبد الحميد ذلك وعرضوا عليه الأموال الطائلة، فقال سبحان الله كيف أطرخ التاريخ الإسلامي القمري وأؤرخ بتاريخ يبدأ تبدأ سنته بكانون ثاني وتنتهي بكانون أول؟ يعني حاجة عجيبة، المفروض الأول وبعدين الثاني، إيه هو كانون ثاني؟ يناير، وكانون أول ديسمبر، يعني ديسمبر ده شهر 12 ويناير شهر 1، شهر 1 كانون تاني وشهر 12 كانون أول، حاجة صراحة انتكاسة يعني والعياذ بالله. فتحديد السنين والحساب، تحديد السنين ومعرفة الحساب إنما يكون بالقمر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ولذلك بنيت أحكام الشريعة على التقويم القمري. تمام. فتجد مثلا الركن الرابع من أركان الإسلام وهو صيام رمضان، والركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، متى يكون؟ شهر ذي الحجة تقوم الهجري. الزكاة متى تخرج؟ عند حلول الحول الهجري أيضا ليس الميلادي، ولذلك لابد أن ننتبه لهذا، لأن ممكن مع السنين تمر عليك أشهر تتأخر في الزكاة ولا تدري أنك تأخرت، بعد 33 سنة تفاجأ أن عليك سنة متأخرة في الزكاة وأنت لا تدري. عدة المطلقة التي لم تبلغ المحيض، لم تبلغ المحيض والتي أيست من المحيض 3 أشهر برؤية الهلال، ليست 90 يوما كما يقول البعض، إلى آخره. فأحكام الشريعة مدارها على التقويم القمري. طبعا الصلاة ملهاش علاقة، لأن الصلاة شيء يومي مش مرتبط لا بشهور ولا بسنين. تمام. إنما هذه الأحكام مرتبطة بالشهور والسنين، التقويم الاعتماد فيها على التقويم القمري ليس على التقويم الشمسي. طيب. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم عن ظهور المسيح الدجال وأنه يبقى في الأرض 40 يوما، أول يوم كسنة، وثاني يوم كشهر، وثالث يوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. أول يوم سنة يعني 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار. سبحان الله، يحصل تغيير في الكون عشان ما حدش يبقى له حجة يعني يقول لك ده احنا فتنا بالدجال لكن لا، علامات أخبار ربنا صلى الله عليه وسلم. وثاني يوم كشهر، تلاقي 15 يوم ليل 15 يوم نهار، وثالث يوم كجمعة مثل 7 أيام، وسائر أيامه إيه؟ كأيام. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اليوم الذي كسنة أتكفيه صلاة يوم؟ حاجة حلوة خالص، أنت كل شهرين على بال إيه؟ ما تصلي مرة. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له، اقدروا له يعني إيه؟ يعني هتصلوا في هذا اليوم الذي كسنة صلاة إيه؟ صلاة سنة 6000 وكذا وكذا ركعة صلاة السنة. تمام. وهكذا. فتقدير السنين وحساب الشهور إنما يكون بالتقويم القمري الذي على نظامه خلق الله الكون. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فصل الله كل شيء، فصل الحلال والحرام، فصل الحق من الباطل، فصل كل شيء فصله الله سبحانه وتعالى، وكل شيء فصلناه تفصيلا. طيب يا جماعة كيف نستفيد من هذه الآية؟ خلينا نسمع منكم كيف نستفيد من هذه الآية. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هل من متبرع؟ نعم يا شيخ. كويس. ايه مسخران لخدمة الانسان. تمام. ممتاز. عدم تضييع الأوقات. الجانب العملي بقى نعم شكر الله على نعمته. نعم وماذا أيضا؟ التفكر في الآيات الكونية. كذلك العبادة يا جماعة، اغتنام الوقت، وجعلنا الليل والنهار آيتين، نستغل الليل في أو نغتنم الليل في إيه؟ في القيام وقراءة القرآن وغير ذلك، والنهار في ذكر الله عز وجل والمحافظة على الصلوات، لأن من الظواهر المنتشرة والتي نريد يعني إخفاءها أن إذا سلم الإمام تجد المسبوقين معظمهم إيه؟ ملتحين، صح؟ ظاهرة سيئة جدا نحتاج إلى إصلاحها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس كل ليلة تسجد تحت العرش، كل ليلة إذا غربت تسجد تحت العرش، ثم تستأذن ربها أن يأذن لها فتطلع، ثم أنه يوشك أن تأتي ليلة فتسجد الشمس تحت العرش فتستأذن ربها أن تشرق فلا يأذن لها ويقول لها ارجعي من حيث أتيت. من الذي ينتبه إلى ذلك؟ لسه الحديث ما خلصش. من الذي ينتبه إلى ذلك؟ الذين يقومون الليل فقول ارجعي من حيث أتيت. يبقى إذن هذه الليلة بكم ليلة؟ بليلتين، ها؟ فيكون القائمون قد انتهوا من وردهم وحزبهم، ولما يطلع الفجر، لم يطلع الفجر، فينادي بعضهم على بعض أطلع الفجر؟ أقرب الفجر؟ فيقول لا، ثم يبدأون في القراءة فيكادون يكملون وردا لليلة أخرى، فيعلمون أن هذه الليلة هي ليلة طلوع الشمس من مغربها، فيتوبون إلى الله قبل أن تطلع الشمس من مغربها. شفتوا إزاي؟ مهم يا جماعة، يعني الإنسان لا يضيع فرصة. نعم يا شيخ. الشمس يخبر الله صلى الله عليه وسلم أنها بعد غروبها كل ليلة تسجد تحت العرش، فتستأذن ربها أن يأذن لها في الشروق فيأذن الله لها فتشرق، ثم إنه يوشك أن تسجد الشمس تحت العرش فتستأذن ربها أن تشرق فلا يأذن لها ويقول لها ارجعي من حيث أتيت. فيقول القائمون بالليل بعضهم لبعض بعد أن ينتهوا من حزبهم ووردهم أطلع الفجر أقرب الفجر، ثم يقرؤون وردا آخر وحزبا آخر فيكادون يكملون ورد ليلة أخرى أو حزب ليلة أخرى فلا يطلع الفجر، فيعلمون بذلك أن هذه هي الليلة التي تسبق طلوع الشمس من مغربها، فيتوبون إلى الله عز وجل قبل أن تطلع الشمس من مغربها، لأن احنا عارفين أن باب التوبة مفتوح إلى متى؟ حتى تطلع الشمس إيه؟ من مغربها، أو حتى تظهر أول آية من الآيات العشر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال لا يدرى أيهما يظهر أولا، إذا ظهرت إحداهما تبعتها ليه؟ الأخرى على أثرها، ثم تأتي بقية العلامات كالعقد الذي انفرط. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يا جماعة نريد أن نتعامل مع القرآن بهذه الطريقة، أن نتعلم تفسير الآيات وأن نعرض أنفسنا على الآيات، ولابد أن تكون لك لحظات تفكر في القرآن الكريم وتدبر للقرآن الكريم ومحاسبة للنفس، أين أنا من هذه الآيات؟ أعرض نفسي، ما هي الآية يعني أصلي الليل مثلا، ما هي أكثر آية تأثرت بها في هذه الليلة؟ أقرأ الورد بتاعي في المصحف في الأوقات التي أقرأ فيها وأتدبر الآيات، أية آية أثرت في أكثر؟ ها؟ طب هذه الآية فيها أوامر ونواهي، أين أنا من هذه الأوامر وهذه النواهي؟ يا جماعة لابد أن نعيش بالقرآن وأن نعيش مع القرآن، ها؟ وأن يكون القرآن واقعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو المطلوب، يا ريت ننتبه لهذا ونحاول بإذن الله عز وجل، ونتمنى أن المرة القادمة إن شاء الله نجد بعض التقدم أو شيء من التقدم في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.